هل يجوز للنساء أن تزور القبور من أجل الزيارة فقط والتسليم على أهلهم الذين سبقوهم مع عدم البكاء عليهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الزيارة النساء لا تجوز، إن صلينا على الميت مع الناس ما يخالف، الصلاة على الميت لا بأس بها، فصلى النساء على الميت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيارة القبور منهي عنها، ليس للنساء يزورن القبور، لأن الرسول لعن زائرة القبور عليه الصلاة والسلام، لعن الله وعن رسوله زائرة القبور، فلا يجوز لهن الزيارة، ولكن يدعون لأمواتهم في البيت والطريق وفي كل مكان، الدعاء مطلوب، أما الزيارة للقبور فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.